أن يحصله بغير طريق الشراء، بطريق التبرع. يقول للبائع: أتبرع لك بهذا المال وتتبرع لي بهذا الاسبيرتو، أو أشتري منك الظرف الذي حواه الاسبيرتو إلا الذي فيه فأنا لا أشتريه بل أخذه مجانا، والمال الذي أعطيك يكون مقابلا للظرف، الظرف اللي هو فينا نطهر ونستعمله، يعني ممكن استعماله بعد ذلك. فالدم كذلك، من احتاج للدم، واحد عمل عملية فاحتاج للدم، لا يجوز له أن يشتري الدم، لأنه يمكنه أن يحصله إن احتاج إليه بغير طريق الشراء. ما هو هذا الطريق؟ التبرع. يقول للشخص الذي يريد بيع الدم: أنا أخذه منك تبرعا وأدفع لك المال تبرعا، فهذا يكون جائز. حدا معه سيارة تويوتا المدينة نيسان كمان ومسكرين عمين، طلعت نيسان. هذا الذي يوجد في البيضة لما تفتحوها بتشيلوه مثل نقطة دم بفوق، هذا ما هو دم مسفوح، بتشيلوه هذا الأحمر وتاكلوا البيضة عادي، ما بتكون نجستها يعني. كذلك أحيانا اللحام هو عم بيفرم لكم اللحمة ينزل بين كنزل عرق صغير بيكون بيفرط مع اللحمة بيبين لون أحمر نزل، هذا الفقهاء قالوا لا يؤثر، يجوز أكل هذا اللحم اللي انفرم ونزل فيه العرق، هذا بيبين عرق، بيبين انه نزل فيه عرق دم احمر، هذا ايضا قالوا لا يؤثر. كذلك اذا واحد بيشوي اللحم ووضع اللحم في الخبز، الخبز يصير فيه لون احمر ان كان شوى الكبد او اللحم، لا يؤثر هذا الخبز، يجوز اكله، ليس هذا دما مسموحا يحرم اكله. يعني بزمن شيف ابن آدم عليهما السلام حرم زواج الأخ من أخته من البطن الآخر. هو الشيخ عبد الله قال هذا ليس دما، أنا أقولكم زوجكم شيلوها وكلوا بها. أكل الدم والميتة كذلك، أكل الميتة حرم في جميع الشرائع. الميتة الحيوان اللي في الأصل يذبح إذا مات بغير طريق الذبح، والصيد الذي يحل فيما يحل صيده، يعني مثل حيوان ضربوه على رأسه وقتله أو تردى أو وقعت عليه صخرة أو ضرب بالعصا أو بالحجر فمات أو خنق، هذا يسمى ميتا، لأن الحيوان الذي يحل أكله إن كان مقدورا عليه لا يحل أكله إلا بذبحه، ويشترط أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. الفقهاء يقولون الحيوان المقدور عليه، ليش؟ أنه في حيوان منه مقدور عليه، هذا بصير بحل أكله إن كان مما يحل كالغزال مثلا إن صيد بشرطه. أما اللي هو مقدور عليه، إذا عندك غزال مقدور عليه مطرح تصطاده ومقدور عليه تذبحه ذبحا، الخروف مقدور عليه يذبح ذبحا، الجمل مقدور عليه يذبح ذبحا، وهكذا الحيوان الذي يحل أكله إن كان مقدورا عليه لا يحل إلا بالتذكية الشرعية اللي هي الذبح لقطع الحلقوم والمريء، مجرى الطعام والشراب، مجرى النفس، ومن قبل مسلم أو يهودي أو نصراني. ليش؟ لأن الله تعالى قال: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم يعني أنتم أيها المؤمنون، وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا جمعنا هاتين إلا ما ذكيتم يعني المؤمنين، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم منهن اليهود والنصارى، معناته غيرها والمفرقة، ما لا يحل أكل حيوان ذبحه غير هؤلاء المسلم أو اليهودي أو النصراني. فالميتة إذا لا تؤكل في جميع الشرائع. اليوم إذا واحد منكم لا عند اللحمة في المحل ما أنه معروف فيها لحم مذبوح، لا يجوز أن يهجم على أكلها. أكثر الناس اليوم يأكلون بالطيارة، لما تطلعوا بالطيارات تسافروا تترك اللحم ما لم تعلموا أنها من حيوان مذكى تزكية شرعية لا يجوز أكله. أكثر الناس يأكلون بلحى شبان بناس غط وشهم بيأكلوا من هذا. بعضهم ماذا يقول؟ يقول قول بسم الله وكل. إذا قلت بسم الله ما بيصير بكلمة بسم الله الحرام حلال، ما بيصير الحرام ما بيصير حلال. إذا واحد قال بسم الله عندك ميتة قلت بسم الله ما بيصير حلال، ما بيصير تاكلها. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، معناه إذا جاءكم لحم من عند شخص مسلم ولم تدري هل قال بسم الله أم لا. هكذا كان السؤال الذي طرح على الرسول. فبعض الجهال من حزب الإخوان وغيرهم أنا قرأت في مؤلفاتهم قالوا إذا وقع في يدك لحم لا تدري حاله قل بسم الله وقل. ما صحيح اللي حصل. عائشة قالت للرسول إنه ناسا حديثوا عهد بالكفر، يعني بعض المسلمين الجديد يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. يعني شو كان سؤالها عن شو؟ مسلمين هم يذبحوا بس اللي هي ما بتعرف هل قالوا بسم الله ولا لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، قولوا بسم الله وكلوا. يعني إجا من عند مسلم وذبحوا حديثوا عاد بكفر، يعني بعضهم مسلمين جديد. بس عم تقول لأنه مسلمين جديد يعني ما بعرف إذا لا أعلم هل يقولون بسم الله عند الذبح ولا لا. هذا كان السؤال وهذا كان الجواب. ما له علاقة باللحم الذي يأتي من بلاد لا يعرف عنها الذبح؟ على أوروبا يعرف عنها الذبح؟ لا، في بعض بلاد أوروبا نعم يمنعون الذبح. في سويسرا يوجد قرار من الحكومة بمنع الذبح الذي يفعله المسلمون من عيد الذبح. واحد من أحبابنا كان بده يعمل هذه معلبات، فكان صار يدور بأوروبا أن تعب حتى لقى محل يذبح له الذبح الشرعي. تعب قال تعبت حتى وجدت مكانا وافق لي على عملية الذبح الشرعي بطريق اليد. إنه هلا تعرفوا صار فيه على زمن مفاتي كثر، بسألوه السؤال بيشوف، إذا عجب هواه يقول له نايم يمشي. لأنه هلا صار عم يسألونهم قالوا له في مكانات بتذبح ما بيجي، هو بيحط يده واحد بس بقول بسم الله على المكان. وبعض الجهال أفتوهم قالوا إيه خلص بكفي بيمشي الحال. أما على حسب قواعد الفقهاء ما بيمشي الحال إلا إذا كان هذه المكنة يحركها المسلم كل مرة يحركها المسلم أو اليهودي أو النصراني، والذبح على الطريقة الشرعية اللي قلناها بقطع الحلقوم والمريء، وأن يكون في الحياة في الحيوان أن يكون في الحيوان حياة مستقرة. هذا كمان شرط، لأنه شو معنى الذبح إذا لم يكن فيه حياة مستقرة؟ عرفتوا يعني حياة مستقرة؟ يعني واحد هذا الحيوان طرأ رصاصة براسه مثلا، بعد ما طرأ رصاصة براسه ذبحه، بعد ضرب رصاصة براسه ذبحه، لما ذبحه ما تحرر ولا تفجر الدم، معناته هذه ما في حياة مستقرة. لأن علامة استقرار الحياة في البهيمة أنها تزداد حركتها بعد الذبح ويتفجر دمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل. أنهر يعني فجر، يعني بيطلع بقوة، هذا معروف. اللي بيذبح بيعرف واللي بيتصيد بيعرف، مرات وقعوا حيوان بيجي بياخده بيذبح بيبين معه مرات متفجر الدم، معناته كان في حياة مستقرة. أحيانا بيذبحوا ما بيصير في شيء، ما بيتحرك ولا بيتفجر الدم منه. هذا شو معناته؟ علامة انه ليس في حياة مستقرة. احيانا بيصعطوه بالكهرباء هون بيعملوا هيك، بس بيبقى في حياة مستقرة علامتها اللي قلنا. اذا واحد سألك انه بلبنان صار هيك لانه العجل احيانا اذا منه كهربينه يعني بيعود اذا ضرب، فشو بيعملوا؟ بيصعطوه بالكهرباء. هذا الصعب بعد ذلك يذبحونه فيتفجر الدم، هذه علامة شو؟ استقرار الحياة. فإذا سألوك إنه رحنا عم نسلق بأوروبا أو بلبنان ضربوه بالكهرباء للحيوان أو بغير ذلك وعلقوه وذبحوه، شو بيكون سؤالك لهم؟ مسلم اللي ذبحه يهودي أو نصراني؟ أول سؤال. ثاني سؤال، لما ذبحه تفجر الدم؟ إذا قال لك تفجر الدم بتقول له حل. إذا قال لك لا بيبقى ما عم يتحرك بالمرة، لا بيتحرك ولا بيتفجر الدم، شو بيكون الجواب؟ ما حل، لأنه ما في حياة مستقرة. فإذا هذه الشروط اللي قلناها بدل، وغير هيك شو بيكون ميتة؟ الميتة لا يحل أكلها لا في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا في الشرائع السابقة، ما حلت الميتة بالمرة، ولا إذا قال بسم الله ولا إذا قال الله أكبر ما بتحل، خلص ميتة. في مذهب الشافعي السنة عند بعض الأئمة يشترطون التسمية عند الذبح حتى يؤكل، حتى تؤكل الذبيحة. والميتة ولحم الخنزير كذلك لم يحل في شريعة قط أكل لحم الخنزير، بل يستحب قتل الخنزير، يستحب أن يقتل الخنزير. إذا واحد لقى خنزير فاستطاع أن يقتله بلا أن يجر ضررا سن له أن يفعل ذلك، لا في شريعة عيسى ولا شريعة موسى ولا شريعة آدم، ما حل في شريعة القط أكل لحم الخنزير. سبحان الله، من شدة الجهل مرة واحد من المشايخ في بيروت يدرس في المسجد قال للحاضرين، على زعمه يريد أن يصف عيسى بحسن الخلق والرقي، قال لهم مرة مر عيسى على خنزير فقال له السلام عليك يا أخي. كفر هذا الذي يقول، الذي ينسب لعيسى أنه قال للخنزير السلام عليك يا أخي، كفر. عيسى لا يقول عن الخنزير أخي ولا يقول له السلام عليك. قلت لكم أمراض بيكون في شيء ورد له أصل، بعض الناس يحرفونه بالمرة بغير الموضوع بالمرة وبيعملوا عليه قصة جديدة منا صحيحة، أحيانا توقعهم في الكفر، أحيانا بيكون ما له أساس بالمرة. يعني مثل قصة أنه كان واحد يهودي يرمي الزبالة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، أقوي فترة يرميها بعدين وقف، أم راح الرسول يزوره ليطل عليه قال ليه بطل يرمي الزبالة. هاي القصة قديش انتو سامعينها يمكن او على الراديو او على المنبر قالوا له، فذهب الرسول ليزوره صلى الله عليه وسلم. هذا القصة ما لها اساس بالمرة، ما حصلت هاي القصة. الرسول تحدث انه كان بين شر جارين، هدول شر جارين اللي كان بيناتهم الرسول، بيناتهم منهم من اليهود من المشركين، بيناتهم كان ابو جهل عقبة ابن ابي معين، بيناتهم هدول كانوا كان من المشركين. ما حصلت هالقصة من أساس لشو روايتها؟ هذا فيه افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا الكذب على الرسول يصل إلى حد الكفر إذا كان هذا الكذب مما فيه تكذيب لما قرره رسول الله. أحيانا إن لم يكن فيه كفر شو بيكون؟ كبيرا، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الكذب على الرسول مش مثل الكذب على أي إنسان. فبعض الناس ينسبون قصصا للرسول أو لعيسى أو لبعض الصحابة أحيانا ما لا أساس بالمرة. شو اللي حصل مع سيدنا عيسى عليه السلام؟ كان مع بعض أصحابه مروا بجيفة كلب ميت منتج، فبعض أصحابه ماذا قال؟ قالوا ما أشد نتنة هذه الجيفة. فقال عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسناني، ليعودهم على الكلام الحسن. هذا اللي حصل من عيسى. شوفوا قديش بعيد هالموضوع والكلام عن اللي هن افتروه. هن قالوا ما أشد نتنة هذه الجيفة، عم يوصوا أنه نتنة يعني. هو شو قال؟ ما أشد بياض أسنانه، إنه شاف شغلة في أولى الواحد بصيغة الكلام مختلفة عن اللي هن قالوا حتى يعودهم على الكلام الحسن. نحن مطلوب نتعود على الكلام الحسن. يعني إذا واحد شاف واحد تخين مثلا بس عيونه حلوين، تحدثوا نفسه يقول لك هالتخين، شو يقول هو؟ عيونه حلوين، لأنه ما بيرضى طول عنه تخين بس بيرضى طول عنه عيونه حلوين، بل يحبه ذلك. فإذا فينا نتنبه لهذا الأمر خلص حالنا من الوقوع في الغيبة في كثير من المواضع. فشوفوا وين اللي حصل من عيسى، شوفوا هذا الخبيث. قال عيسى رأى خنزيرا فقال السلام عليك يا أخي، كفر هذا. وأكل ما رفع عليه اسم غير الله عند ذبحه. كذلك في كل الشرائع إذا واحد رفع غير اسم الله عند ذبح على ذبيحة، هذه الذبيحة لا تحل. شو ما قال يعني إذا رفع غير اسم الله، يعني لو قال باسم المسيح ما بعد حل، لو قال باسم محمد ما بعد حل، إذا سكت حلت مع الذبح الصحيح، إذا قال بسم الله حلت، لو كان غير مسلم قال بسم الله حلت، إنه ما ذكر غير اسم الله عليه، بس قال يا ليت يعني تمنى معناه وقال يا ليت، نعم يقال به أو بلسانه يقال تمنى. أما إذا واحد تمنى أن لو كان شيئا كان حل فيما مضى، أن لو كان حلالا الآن لا يكفر، كان يقول شخص ما يا ليت الجمع بين الأختين في النكاح جائز، هذا لا يكفر لأنه كان حل في بعض الشرائع الجمع بين الأختين. السؤال إذا كان رجل مع صاحبه في غرفته، لكن هو غرفة أضعها بباب نسميه كارديون، زوجته وراء هذا الباب كاشفة ما عليها معصية وليس فيه خلوة محرمة، هو قاعد ورا هو صاحبه وهي قاعدة وكاشفة، بس في ستر بيناتهم، بما انه في ستر بيناتهم هذا لو كان الستر من فوق نصه مفتوح ما بيأثر. المهم انه ما انه مطلع عليه. الفقهاء يقولون اذا اراد الشخص في البرية ان يقضي الحاجة لصاحبه أن يحمل سترا ويوليه ظهره، عرفتوا كيف يحمل الستر وبيعمل هيك، وذاك يقضي الحاجة. يعني شو معنى يقضي الحاجة؟ يعني يكشف عورته ويقضي حاجته، وهذا ليس فيه معصية. لا يضربوا مثلا، لا مش بس لقضاء الحاجة، حتى لو أراد أن يبدل ثيابه نفس الحكم. أمر الستر قلت يحمل سترا بيده أو لا ظهره، وعملت يدي هيك حامل ستر. أما إذا قال له غمض عيونك برون ظهرك ما بيمشي الحال، وهو كاشف عورته مفهوم. بعض الناس قالوا له غمض عيونك ليش لا؟ لا لا يجوز هذا، ولا بيقول له غطى بالحال، هو بيحمل الستر ويوليه ظهره. هذا اللي ذكروه الفقهاء أنه يجوز ساعدنا. إذا كان الشخص يقرأ القرآن، العلماء قالوا لا يجوز التشويش عليه وهو يقرأ القرآن. قارئ القرآن لا يجوز له أن يشوش على المصلي، والذاكر لا يجوز أن يشوش على قارئ القرآن ولو بالقراءة، ولو كان نعم ولو كان بالقراءة. فهمتوا شو أقول؟ لا يجوز التشويش على المصلي ولو من قارئ القرآن. أوصى بالجار، يقولوا وصى بالجار السابع، السابع ما سبعة هاي، يعني يقول وصى بسابع جار. هو الرسول قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا اللي قاله الرسول، هذا اللي بعرفه. أما نعين سبعة هذا لا أعرفه. الفقهاء قالوا الجار أربعين دارا حولك، ما قالوا سبعة، أربعين دارا حولك. ما معنى بدأ كأنها تتراجع؟ يعني من شدة الخوف ظهر عليها كأنها تتراجع. تتراجع من شنو؟ تتراجع عن ثباتها في هذا الموقف. تتراجع عن ثباتها. مش على الإسلام. حتى الجار الكافر إذا واحد أحسن إليه بنية حسنة له ثواب. الإحسان للكافر بنية حسنة في ثواب، كان جارا أو غير جار. إذا أنت رحت على المستشفى، الممرض أو الممرضة خدمتك وهي كافر أو هو كافر، فأهديت هدية ولو غالية لتقربه لقبول الحق لك أجر. هذا فيه حكمة، هذا الفعل هذا فيه ثواب. ليس عليه الشيخ.